الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلام عظيم من رجل عظيم، وفيه فيما يظهر لي كل ما نريده في مجال الطب بالرقية وبغيرها لحالات السحر وأمثالها. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد تكلم مع هذا المريض الذي فيما يظهر بأن عنده سحر في بطنه، وطال أمده ولم يأذن الله بعافيته إلى ذاك الوقت الذي اشتكى فيه. فالشيخ رحمه الله تكلم كلاما عظيما طيبا مباركا، وحذره من شيء مهم، ألا وهو أن لا يذهب لمن يدعي أنه مع الجن ويخدمونه الجن ويلبون رغباته وما إلى ذلك. وهذا شيء عظيم جدا، وهي وصية تكتب بماء العين وماء الذهب من شيخ جليل مبارك. فعلا لأن هؤلاء الذين يدعون العلاج بواسطة الجن إنما هم فيما يظهر في ضلال مبين وفي سفه وفي جهل، وقد يدخلوا والعياذ بالله في دائرة الشرك حينما يأمرهم الجاهل بتطبيق بعض الأمور وفعلها كالذبح لغير الله، كالاستعانة بغير الله، فالاستغاثة بغير الله وما إلى ذلك. فلا دين بقي ولا عافية حاصلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيما يظهر أن الشيخ قد أوصاه وصية في الصميم فعلا. وطبعا لعل الشيخ يتكلم عن العموم، كثير من الناس والكثير من البلدان فيها من هؤلاء الشريحة الذين لا خلاق لهم والذين يفسدون ولا يصلحون والذين هم عياذ بالله يذهبون التوكل على الله إلى التوكل عليهم إلى التوكل عليهم وعلى من معهم من جن ومن شياطين، نسأل الله العفو والعافية. وقد تكلمت في ذلك وقلت هؤلاء القوم الذين يدعون العلاج بالجن إنما هم في الأصل سحرة ويدعون العلاج بالقرآن، لكنهم في انحراف عقدي عظيم، ولا يبدو عليهم هذا الانحراف لأجل أن يسترزقوا ولأجل أن يندمجوا مع المسلمين والمسلمات، لأنه إن ظهر عورهم وخبثهم وشركهم فإنهم منبوذون بلا شك. هذا أمر. الأمر الآخر قد يكون من طبقة المجتمع من الذين قد خدم أجدادهم وآباؤهم بجن معينين فيذهبون وينساقون معهم فيلبون رغباتهم جراء عبادة معينة أو طاعة معينة هم يعملونها معهم فيما يظهر. الأمر الثالث لعلهم مسحورون، لعلهم ممسوسون، ومن هذا الضلال أنهم يظنون أن هؤلاء المسوس إنما هم كالخدام لهم، وكذبوا وظلوا وأظلوا، إنما الخدام هم الإنس، لأن هؤلاء قد ركبوهم وأصبح هؤلاء مطية لهم. فلكأنه إنما هي خدمة بخدمة، أجلسني فيك لكي أخدمك، وإنما هو ضلال مبين بلا شك، وجهل وسفة وقلة عقل وسفالة وسفاهة وجهل مطبق، نسأل الله العفو والعافية. ولذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد حذر من هؤلاء لأنهم يفسدون ولا يصلحون، ولأنهم عن الله يبعدون ولا يقربون، وقد قلت قبل قليل بأنهم ينفون أعظم شيء ألا وهو التوكل على الله. ولذلك بعض الناس قد لا يذهب في طريق الرقية والرقاه المجيدين الذين لا يعرفون إلى الكتاب والسنة، ولو تأخر الشفاء عندهم هذا لا يذهب عندهم، وهذه شريحة كبيرة من المضرورين أنهم لا يذهبون إلى الذين يقوم بالكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك اجتهادا عظيما. يقولون نختصر الأمر، وكما قال لي أحد الأشخاص قال ولا يفل الحديث إلا الحديث. قلت ماذا تعني؟ قال السحر، يريد أن يبطل سحر ابنته بالسحر، لأن زوجته أو إحدى زوجاته السابقات قد تعالجت بالسحر ولم تتعالج في الأصل، إنما خفف عنها لأجل بعض الأمور. المشكلة قلت لكم حتى الصلاة لا تصلي زوجته تلك، وهي في غلبة من أمرها، لكن قد خفف عنها في شيء معين فأصبحت ضحية والعياذ بالله لجن الكفار قد دخلوا فيها وجعلوا هدنة فيما بينهم وبين هؤلاء الذين في جسدها السابقين. ضلال مبين وجهل مطبق وابتعاد عن التوكل على الله. مثل هؤلاء كمثل من قيل له اذهب إلى القرآن واصبر عليه فترة وجيزة إن شاء الله تجد خيرا عظيما، تجد عافية دون أي سلبيات تذكر البتة. والجهة الأخرى إما أن تذهب مثلا إلى العلاج النفسي أو الكيماويات وقد تضر ولا تنفع، فالبعض قد يذهب للأمر الثاني ويترك الكتاب والسنة. والعقيدة العقيدة العقيدة أحبتي المسلمين والمسلمات، العقيدة العقيدة لابد أن نحافظ عليها، لأن أمر الرقية أمر عقيدة، فيها المحافظة على العقيدة وفيها انسلاخ من العقيدة الصافية، نسأل الله العفو والعافية. كم من شخص عند غلبة عليه خلع ثوب الدين واستقامة وذل واستكان ومشى مع ساحر وساكرة وذبح لغير الله لأجل عافية قد فقدت عنه، ويظن أن العافية بيد ساحر أو ساحرة أو كاهن أو كاهنة، وأنهم يعلمون علما عظيما، وأنهم في ما يريدونه من ما يشاءون في الدنيا يأمرون وينهون وما إلى ذلك، فأصبحوا والعياذ بالله بنظري هذا وذاك، نسأل الله العفو والعافية، ممن قد قل دينهم وضعف أنهم كالإله يأمرون وينحون ويعالجون بحركة خاتم في أصابعهم أو بضربة عصا أو باستغاثة بجن أو بمسحوق معين مأكول أو مشروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تعالج الشخص مثل هذا بجن قد دخل فيه أو سحر قد تعرض له أكله أو شربه أو استنشقه أو ما إلى ذلك، فإنه حين ذاك يصبح مسحورا ويصبح ممسوسا، فلا عافية جنى ولا سلامة لنفسه من شيء جديد جناه، نسأل الله العفو والعافية. كلام الشيخ الألباني كلام عظيم وملاحظة قد أبداها، ونصيحة وأمر أو نهي قد نهى هذا الشخص أن يذهب لمن يعالج بالجن من الذين يظهرون ما لا يبطنون، من الذين يظهرون كرامات كما زعموا، وإنما هي خزعبلات وخدمة من الشياطين لهم لأجل أن يسترزقوا ولأجل أن يكون لهم مآرب أخرى، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أوصى به الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة لهذا الذي سأله عن حاله وعن ما فيه من ضر عظيم ومن غلبة، وفيما يظهر بأن عنده سحر في بطنه لكن لم يبتدع لما ينفعه فيما يظهر، أو أنه لم يأذن الله له بالشفاء إلى ذاك الحين. الأمر الآخر الذي أعرج عليه هو بأن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة دله على شيء عظيم، دله على أمرين. الأمر الأول هو الأذكار التي ينبغي أن يحافظ عليها هو وغيره من المسلمين، ولا غنى لنا عن هذه الأذكار، أذكار الدخول والخروج من البيت، من الخلاء، الركوع، من نزل منزلا، أذكار الصباح والمساء، الذكر العام، هذه كلها من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة جدا، والتفريط فيها تفريط في الصحة والعافية بلا شك. من كان مفرطا في الأذكار فلا يلومن إلا نفسه، من لم يذكر الله فحين ذاك يكون الشيطان قريبا له، من لم يذكر الله فإن الشيطان يكون قريبا له، لأنه قد ابتعد عن الله، عن ذكر الله وعن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقضية أن الشخص يقل ذكره لله قضية بعد عن الله، وإذا بعد الشخص عن الله سبحانه فإنه يكون قريبا للشيطان ويستولي عليه الشيطان ويضله ويضره بلا شك وبلا غير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كثير من الأحاديث من قال كذا كفاه الله، من قال كذا كفاه، من قال كذا لم يصبه سوء، لم يصبه شر، لم يصبه أذى في يومه ذاك، في ليلته تلك، كلها هذه من القرآن والسنة، كآخر آيتين من سورة البقرة، من قرأها من قرأهما في ليلته كفتاه، ومن أقوال العلماء كفتاه لقوله صلى الله عليه وسلم كفتاه، أي كفتاه من الشر والأذى والضر، وغير ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه أذى ولم يصبه شر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لم يصبه شر أو لم يصبه أذى كما روي في الحديث. كل هذا دليل على تعلق المسلم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أمر بالتبريك أو فليبرك إذا أعجبه شيء، قل اللهم بارك له تبارك الله وما إلى ذلك، كل هذا يذهب البلاء ويذهب الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول، الأذكار التي قد أوصى بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، لأن هذه الأذكار تقرب إلى الله، وتركها بعد عن الله، وإذا بعد الشخص عن الله كان الشيطان له قرينا، كان الشيطان له والعياذ بالله مهيمنا ومسيطرا، وحين ذاك يمرضه، يضله، يتعبه، يجد يعني روحا ساهية لاهية، وجسدا غافلا لا يسجد لله ولا يركع لله، وحينما يكون القلب واللسان والجسد في بعد عن الله، فيكون تكون يكون الصيد سهلا من الشيطان للآدمي، نسأل الله العفو والعافية. لأن من تحصن بالله فإنه في حسن حصين وفي درع متين مكين عظيم، لأنه بالله العلي العظيم. وكم من شخص قد حاول، كم من مسلم ذاكر شاكر لله سبحانه وتعالى، قد اجتهد الساحر أن يفعل ما يفعله فلم يستطع، وإن نفذ شيء للمسحور المؤمن التقي الذاكر الشاكر فإنه لا ينفذ كله، إنما ينفذ بعضه بما قدر الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا شيء معلوم والكل يدرك ذلك، ومن كان في غفلة وفي سهو وفي بعد عن الله، لا ذكرى ولا صلاة ولا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، حين ذاك لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، فإنه قد يكون مصيدة سهلة للشيطان ودخولا فيه من الجان من الشياطين، وينفذ فيه السحر العظيم وتدخل فيه العيون وتسلسل فيه وتقيد الأحساس العقد، وتكون عليه وطأة، ويكون لها وطأة عظيمة فيه، نسأل الله العفو والعافية، في عقله وفي إدراكه وفي ذهنه وفي حياته، لدرجة أنه قد يدخل في دائرة الخبال والجنون والأمراض التي قد تفتك به، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو الأمر الأول الذي دل الشيخ عليه رحمه الله رحمة واسعة. إكمالا لوصية الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، أظهر الله له ورحمه، الشيخ الجهبذ العظيم المبارك الذي قد نفع الله به ورفع ذكره رحمه الله رحمة واسعة، أمر الشخص الذي قد ابتلي بما يظهر بسحر في البطن، أكله أو شربه أثر عليه تأثيرا بالغا، أمره بالهدي النبوي، أمره بالهدي النبوي، أمره أن يكون مجتهدا في تطبيق ما كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا منه للعلاج. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد بث في سنته صلى الله عليه وسلم كثيرا من العلاجات التي تنفع العباد، كالعسل وكالزمزم وكالقسط الهندي كالحبة السوداء، وقد أوصى بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم وطبق ذلك، وطبق ذلك، وأعظم تطبيق سورة الفلق والناس، أعظم تطبيق سورة الفلق والناس حينما سحر صلى الله عليه وآله وسلم فأبطل الله سحره بهما، وهذا ملاحظ ومشاهد. إذن وصية الشيخ الألباني رحمه الله إذا أن يكون مطبقا للهدي النبوي لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر ندل الناس عليه صباح مساء، لكن الغفلة عند الكثير من المبتلين والصد كذلك عما ينفع من قبل من فيهم، وكذلك الاستعجال للناس يريدون أن يشفوا في غمضة عين فيتركون، ومثلهم كمثل ذلك الصحابي حينما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي بطن أخيه 3 مرات وهو يتعاود للرسول صلى الله عليه وسلم ويشكو بطن أخيه والرسول صلى الله عليه وسلم يدله على العسل الكثير من الناس قد لا يحافظ على العسل. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام كما روي في الحديث. القسط الهندي إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط. كثير من الناس لا يؤمن بالحجامة ولا يطبقها. القسط الهندي هذا ليس له مجال في جدوله. الزمزم قد لا يكون حريصا لشربه. هذه من الأمور. زيت الزيتون كذلك كلوا منه وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يهمل زيت الزيتون. هذه كلها هذه العلاجات سواء كرتون الحجامة أو الزيت زيت الزيتون حبة السوداء حبها وزيتها القسط الهندي زمزم لو يسر الله وكان موجودا. هذه من الأشياء التي يعني لها مجالها في الطب العظيم المبارك لأجل خروج البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. السنة المكي الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به وأمور كثيرة قد وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هناك هجر في السنة. ولذا بالمقابل لا يوجد ذكر لله ولا يوجد مشي على سنة رسول الله. هناك تسلط من الشياطين وهناك كذلك استفحال للأمراض الروحية التي قد سببت أمراضا عضوية. هذه فعلا يعني هذا هو الحاصل الذي يواظب على العسل وعلى زيت الزيتون وعلى القسط وعلى الحجامة وعلى السنة المكي وغيرها وعلى يعني ما قد ورد قد لا يحضرني الآن في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا يعني شيء يحز في الخاطر. والله المشكلة أن البعض يريد أن ينفك مما هو فيه في غمضة عين. الله سبحانه وتعالى يقول السحر إن الله سيبطله يعني سوف يبطله. قد يكون بعد أسبوع قد يكون بعد شهر قد يكون بعد سنة قد يكون كذلك شيء متعلق بالجهد نفسه لذاك أو تلك ممن ابتلاهم الله. هل هناك جد واجتهاد؟ هل هناك جهاد؟ هل هناك نضال مع خبثاء في الجسد ومع مادة سحرية خبيثة ومع ظالم جاحد خبيث مستخبث سكن الراس وملك الجسد؟ هل هناك قوة؟ هل هناك إيمان؟ هل هناك توكل؟ أم أن هناك ضياع وشتات ومن راقي لراقي ومن راقي لراقي ولا يستبعد أن يذهب لساحر لكي يستعجل شفاءه وما درى أنه قد ضر ضرا عظيما نصب لساحر ومن استعان بجاه وما درى أنه زاد عليه فأصبح مسحورا مرتين أو فيه من الجن الذين قد ركبوه غير السابق من كان في جسده وتعقدت عقد جديدة على عقد قديمة. وقد يكون هو رهانا وفي قبضة ظالمين سابقين ولاحقين ويكون معرضا للخطر ويكون معرضا كذلك لأن يقتل في أي وقت هذا الرهينة. نسأل الله العفو والعافية. إذن وصية الشيخ رحمه الله الثانية أن يمشى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عظيم من رجل عظيم رحمه الله رحمة واسعة. كيف لا وهو مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التصحيح والتضعيف، فهو علامة في مجال الحديث. فها هو يدل على الزبدة، يقول والخلاطة، هذا كلامه في تطبيق السنة في العلاج الذي لا بد أن ينبغي. رحمه الله شيخنا محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة واسعة، فقد أوجد وقد أفات، فاللهم اغفر له وارحمه وأسكنه بسيح جناتك يا رب العالمين، هو وجميع علمائنا، إنك على ذلك قدير والإجابة جدير. هذا ما أحببت أن أسرده لكم من الخواطر، نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لنا أجمعين توفيقا وعافية وسترا وهدى وغنى ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. اتصل علي أحد الأشخاص وقال لي سؤالا، قال لي هل هناك مرض روحي صعب؟ فأجبت عليه بأنه لا صعب في الأمراض بإذن الله، قد يكون هناك عظيم، قد يكون هناك موروث، قد يكون هناك مضاعف، قد يكون، لكنه في الأصل يسير لمن يسر الله له فكاكه منه، والله جل وعلا قادر مقتدر قدير. وقضية مرض قضية أن هناك علاج وهناك دواء وهناك عافية بإذن الله، كما في الحديث فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، وفي الحديث الآخر إن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا هناك أمور مبنية على أمور، شخص يتعالج وعلاجه لا بأس به قوي، لكن نفسيته مرهقة وتعبانة ومدمرة، شخص مجتهد في علاجه لكن يقينه ضعيف ومجبور على العلاج، هناك أمور لابد لها من أمور وأمور على أمور. البرنامج العلاجي المتكامل، الرقية المستمرة، جلسات الحجامة، لا بأس بتغيير الراقي في هذه المحنة، لأنه قد يكون هناك حجب بين المريض وبين الراقي، لا بد أن يتفهم طبيعة مرضه ويتأقلم معه ويجتهد في أن يغض الطرف عما يضره وعما يشغله، لأنهم يأتون من باب النفسية، شخص بينه وبين أمه أو بينه وبين أبيه أو بينها وبين زوجها أو بين الشخص وأولاده مضايقات، فهو يفكر في ذلك ليل نهار، هم يدخلون في هذه الدائرة وفي هذا الأمر لأجل أن يثبطوه ويشدوا العقد ويوثقوها في ذاك الأمر لكي لا يجعلوا له، طبعا لا يجعل الخبثاء له فرجة ولا فرصة، وأن لا يسمحوا له بأن يأتيه بصيص ضياء وقليل نور والشيء البسيط من العافية، لا يريدون ذلك، فيشدون عليه من ناحية لأجل أن ييأس. ولذا لا يأس مع الحياة، أقول أنا لا يأس مع القرآن والسنة الأمور الأخرى التي تساعدنا في أن يكون هذا الشفاء وهذا المراد الذي يريده من العافية من ذاك السوء الذي قد ألم به وبها. أبدا لا يأس. الياس لمن تغطى بغطائه وكبر وسادته ومد فراشه واستسلم لأمره وترك ونبذ الرقية والعلاج والحجامة، استسلم لشيطانه فركب عليه وجعله له كمتحكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذا بارك الله في الجميع، لا شيء صعب، وكما قلت للرجل الذي سألني قلت لعل الصعوبة في البشر أنفسهم، في بعض البشر منهم من يريد أن يشفى من مرضه في غمضة عين، لن يعجز الله شيئا سبحانه، لكن الله سبحانه قد جعل حكمة بالغة هو أعلم بها، وجعل كذلك سننا كونية كائنة وصائرة. الجائع لا بد له أن يأكل حتى يذهب جوعه فيشبع، والمريض عادة لا بد له من علاج فيشفى، والظانئ لا بد له من ماء يشربه فيروع، وهكذا. ولذا لا بد من احتفاء الأمور من جميع شؤونها، والذي عنده ضر 10% ليس كالذي عنده ضر 80%. الطاقات لابد أن تكون حسب المرض، أعني بالطاقة الجهد والاجتهاد والقوة والصلابة وعلو النفسية. الذي له سنة أو دون سنة ليس كالذي له 10 سنين، الذي له شيء خاص به ليس كالذي له شيء موروث بينه وبين أهله وأبويه وأجداده، وهكذا. المؤمن كيس فطن، فلا بد أن يكون المؤمن منتبها لهذا الأمر. كم من شخص والله بلاؤه قد يبلغ 100%، وعنده من الأعراض ما الله بها عليم، بل وفي جسده من الأسحار والعقد ما الله بها عليم، ليس بغيره، لكن بفضله سبحانه ثم بجهده واجتهاده ومن معه ممن كان حوله. لأن كما أن هناك أركان الشفاء 3 التي هي الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، وهناك أركان 3 لابد أن تكون في حصول المراد. المريض نفسه وما هو عليه، وأهله رقم 2 الركن الثاني، أهله ماذا هم معه في صنيعهم في تصبيره في القيام معه. الركن الثالث الراقي الذي يتابعه، ما صنيعه، ما جده واجتهاده، كيف هو معه، هل هو مجتهد معه ومعها أم أنه يحيد عن زيادة الصواب، هل هو مجتهد، هل هو متبصر متنور، أم يعني ماشي بالبركة هكذا، لا يستزيد من علم الرقية كل يوم ولا يختلط بالرقاة الكبار حتى يفهم الحالات وطبيعتها ويجتهد في أن يطور من نفسه. هكذا الدنيا هكذا، وعلمك ما لم تكن تعلم. العلم لابد له من سعي ولابد له من اجتهاد. في الطب الحديث يدرس 6 سنوات أو ما يقاربها، ثم بعد ذلك طبيب عام، ثم بعد ذلك يتخصص في شيء معين، يكون أخصائي لشيء معين من الأمراض، ثم بعد ذلك يكون استشاري، ثم بعد ذلك أستاذ دكتور، وهكذا. وكلها بشهادات، وكلها نفس الكلام في الرقية. الرقية طب عظيم، ومن جهلها فإنه جاهل في أمرها. صلى الله عليه وسلم ولذلك لا صعب بإذن الله سبحانه وتعالى، بل إن الأمراض الصعبة التي قد تكون بالطب الحديث تعالجها الرقية بإذن الله العظيم، بآياته، بالحجامة، بالحبة السوداء، بالزيت، بالاستطلاق، بالاستقاء، إلى أن يذهب الله سبحانه وتعالى. وهكذا. إذن ليس هناك فيما أرى صعب، قد يكون هناك شيء على شيء، قد يكون هناك شيء يتجدد، قد يكون هناك بعض المرضى العظام الذين لهم هيمنة وسيطرة، قد يكون هناك خيوط في هذا المرض لو تقطعت لتلاشى هذا المرض، إذا أخذ الأثر من العائن ذهب بإذن الله ما في المعيون، سبحان الله العظيم. هكذا، ولو كان ما كان، ولو كان سرطانا أو إغماء أو صرعا أو غير ذلك مما يعيز الطب الحديث فيه. إذن لا صعب في الأمراض فيما أرى، لكن الصعب في نفس المريض، نفسيته، قوته، لابد أن يكون حيله قوي، لابد أن يكون قويا في ذاته، لا يكون حساسا، أفكار سلبية، يأسا، فروطا، ويحكم على نفسه بالأسر وبالمؤبد لا أبدا. لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون مسيطرا على ما في جسده وعلى من في جسده، لابد أن يكون عابدا لله جل وعلا حق العبادة حتى يعينه الله سبحانه، لأن المعرض عن الله أسأل الله له العافية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن لا يكون ظالما، لأن دعوة المظلوم على الظالم تصيبه ولو بعد حين، الدعوة تصعد إلى عنان السماء، والله سبحانه وتعالى يقول لأنصرن، والذي يقول سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين، لهذه الدعوة دعوة المظلوم. قد يكون بعض الأمراض إنما هي لسبب الظلم والطغيان لهذا أو لتلك، لذاك أو لتلك، ولذا لابد من التوبة النصوح ورد المظالم لأهلها، لابد من القوة الذاتية، لابد من النفسية العالية، لابد من الاجتهاد، الجد والاجتهاد والمثابرة والاستمرارية، لابد من تنوع العلاجات، إشراك الأعشاب النافعة لا بأس بذلك، تنوع في برنامج العلاج، تجدد كذلك في أماكن الحجامة، كذلك لا بأس أن يجدد الراقي، ولا يكون هناك اعتمادا على راقي معين، لابد من أن يعالج قلبه، أن لا يكون هناك توجه للمخلوق أيا كان راقيا أو طبيبا أو محجما أبدا، فقد ينشئ الله ويجعل الله العلاج والشفاء والعافية بيد طبيب عام يدل على شيء فينفع، بيد عشاب قد يكون بعيدا قد يكون حديثا، بيد راق قد يكون حديث عهد بالرقية، وغير ذلك، غير أن الخبثاء قد يعملوا حجبا على اسم الراقي ذاك أو على المحجم ذاك أو على المحجمة أو على الراقية وما إلى ذلك، وكل هذا لأجل أن يكون القلب لله سبحانه، إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يغار سبحانه وتعالى، وغيرته أن تؤتى محارمه. ولذلك الشرك تعلق بغير الله، الشرك بالله، تعلق بغير الله، كل هذا مما يفسد، يفسد القلب. وإذا فسد القلب فسد الجسد، فسد الفكر، فسدت الحياة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أعوذ بالله. ولذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه شيئا. ضروري أن نقول، لأن هناك نغزات ونزغات ونبضات للقلب قد تسير على غير هدى وعلى غير نور، فيفسد وتفسد، فيفسد القلب وتفسد هذه الجسد كلها. وإذا فسد القلب وفسد الجسد فلا عافية، يدعى الله ولا يستجيب سبحانه، لأن من يدعوه والعياذ بالله مشرك أو كافر. البعض قد يذهب بساحر وهو يتعالج بالرقية اليوم الثاني وهو عند أحد السحرة أو عند أحد الكهنة يريد منه شيئا. أين الإيمان وأين الدين وأين وأين؟ ولذلك في الحديث يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. ممكن أن الله يعني ممكن أنه يستمر في الدعاء إلى غد لكنه تركه، قد يستجيب الله له غدا لكنه ترك الدعاء فحرم الإجابة. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن سحر تقول عائشة فدعا ودعا شيء ألم به أثر عليه من السحر الذي أخذ منه صلى الله عليه وسلم على أثره في 11 عقدة، في 11 عقدة، وكان له هذا السحر ضر عظيم، وكان يخير له أنه يفعل الشيء ولم يفعله. يصبح فيغتسل فتقول له عائشة لما تغتسل يا رسول الله؟ قال أولم آتك البارحة؟ قالت لا يا رسول الله. ولذلك لابد من الانتباه لهذه الأمور. هل هناك سجود طويل بين يدي الله؟ هل هناك ذكر عظيم بين يدي الله؟ هل هناك رغبة فيما عند الله؟ هل هناك إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره؟ هل هناك إيمان بقوله ماض في حكمك عدل في قضاءك؟ هل هناك تضرع؟ أصابهم بأسنا تضرعوا، تضرع إلى الله، هذا هذا هذا هذا قمة العافية وقمة الشفاء وحصول الطلب. انتهينا، لأن التضرع شيء عظيم. الذي يذهب للطبيب ويبكي، والذي يذهب للرافي ويبكي، اجدروا بك أن تبكي بين يدي الله، فإنه قمن أن يستجاب لأحدكم إذا كان في سجوده، جدير أن يستجاب لأحدكم حينما يسجد لله. اجعل البكاء بين يدي الله، اجعل البكاء بين يدي الله السجود. سيرى الساجد والساجدة أثر ذلك في حياته وحياتها وفي نخر هذا الضر، نخرة وهده هدى ونسفه نسفه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لابد أن نعالج قلوبنا ونعالج نفسياتنا، ننتبه من نزغات الشيطان، ننتبه من وسوسة الشيطان، ننتبه من تيئيس الشيطان، ننتبه لأجل أن يكون هناك قوة ذاتية مستمدة من قوة الله سبحانه. برنامج العلاج المكوث على الرقية، هناك قد يكون شفاؤهم في سورة البقرة فتراهم يهملون أو يصدون فيقفون عاجزين عند ما أصابهم. لا تقف عاجزا، سر والله معك، سر والله نصيرك. وعضدك وسندك سبحانه. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كما قال سبحانه وتعالى. لذلك لنجتهد في ما بيننا وما بين الله ليرى الله مني خيرا، ثم بعد ذلك ستكون عبدا لله حقا وستكونين أمة لله حقا وصدقا. حين ذاك إذا دعاني وإذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعدته. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. البعض قد يكون معرضا وتراه في ضيق من أمره، البعض تراه في بعد عن الله ويريد شفاء وعافية، والبعض يقينه قد يكون فاسدا قليلا، عنده يقين في العلاج النفسي في العلاجات النفسية والعصبية، لكن ليس عنده يقين في الفاتحة ولا الفلق ولا الناس. لا بد أن نصحح المفاهيم، لا بد أن نكون منتبهين، لا بد. اشتكى أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ألما، قال: وضع يدك على الذي يعلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. شكى بطن أخيه فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالعسل. ورجع مرتين بعد هذه المرة قال: اسقه عسلا. صدق الله وكذا وبطن أخيك. هكذا اليقين، هكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، تقيك الضر والبلاء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هي كلمات لكنها من نور الله، كلمات من وحي الله، كلمات من القرآن والسنة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين. كل هذا نور من الله، هل نحن متمسكون بهذا النور حتى يكون لنا نور نمشي به في الناس، حتى تكون لنا غلبة نغلب بها أعداءنا من الإنس والجن؟ الغفلة عارمة وسائدة في كثير من الناس، وقد لا يصحو إلا إذا وقع الفأس في الرأس، وحين ذاك لا بد له من متابعة دقيقة ورجوع وإنابة وتوبة. كم من شخص قد أصابه ما أصابه بفرط عمله وبتضييعه لحقوق ربه سبحانه وتعالى وعدم اتباعه لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كم من شخص قد دخل فيه ما دخل وهو يغني وهو ساهل لاهم وهو في غفلة من أمره، كم وكم، ثم بعد ذلك كأنما قد نشط من عقال في عقله وإدراكه، فعرف حين ذاك أن الله حق وأن وعده حق فلجأ لله، وحين ذاك لا بد من الصبر. وإنما أصاب قد يفوت بسبب الذنوب والمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والله يرفع ذلك بالتوبة، فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. إذا فيما يظهر بأنه لا صعب ولا مستمر من هذه البلاءات بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا من حكم الله عليه، هذا شيء آخر. فإن الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يقال له لما فعلت هذا، فإنه المالك المتصرف سبحانه وتعالى، فإنه المالك المتصرف الذي يفعل ما يشاء جل وعلا. ولا يأتي في بال الشخص بأنه قد حكم الله عليه بالتعب والمرض إلى أن يموت، هذا خطأ. هذا كالذي كان من عداد الطلاب، وأتى أحد الأساتذة وقال: هناك اثنان من الطلاب عندي رسوب ولن يبلغوا النجاح أبدا. فقام أحدهما وقال: أنا منهم وأنا منهما. قد حكم على نفسه وقد يكون من الفائزين الأولين، لكن حكمه على نفسه ضلال مبين واستعجال لا صدق فيه، لكن شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء كانت سببا له في ذلك. ولذا فيما يظهر لا فعل، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من المثابرة، التنقل من راق إلى راق ومن شيخ إلى شيخ ومن برنامج علاجي إلى برنامج علاجي وخلط ما بين هذا وذاك، وكذلك العلاج النفسي يدخله، وإن كثنا له ذهب إلى ساحر وكاهن وعراف، كل هذا قد يكون يعني أمر خداج، يعني أمر غير مستوي، غير يعني مجدي فيما يظهر ومن فيه وما فيه، حريصون على أن يكون إمعة وأن يكون ذاك المريض في تخبط من أمره، وإذا تخبط الشخص في أمره بل ويدخل في دائرة الشك وهو مريض أصلا وهي مريضة أصلا، يدخلون في دائرة الشك في أنفسهم هل عندهم فعلا مرض روحي أم لا، وهم يتخبطون في أمراضهم وفي تعطيل وفي ربط وفي ضر وفي ما هم فيه، وفوق ذلك يتخبطون هل هم فعلا مرضى يحتاجون إلى القرآن أم لا. سبحان الله العظيم، أخشى أن يكونوا تحت قول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، لأن هذا الأمر يجعلهم فعلا في غياهب الجب ويجعلهم في تخبط وفي عشوائية من أمورهم وفي يعني محطات تكون لهم في مفترقات الطرق، تجعل أمامهم طرقا ذريرة تشتت الذهن والفكر وتخرب عليهم حياتهم وتفسد عليهم معيشتهم وتجعلهم في ضنك عظيم. الشيطان الساكن في الجسد والذي من حول الجسد، الجان الخبيث، الساحر الملعون والساحرة الملعونة والعقد الخبيثة تلك، هذه كلها مجندة على ذاك وتلك من عباد الله وإيمانه، لأجل أن يكونوا في غلبة من أمرهم، لأن يكونوا بعيدين عن الله كل البعد، لأن الذي يمشي في الرقية وفي المتابعة الجادة وفي برنامج علاج مكثف وفي إخراج ما فيه وحجامه وراء حجامه وما إلى ذلك، هم لا يريدون ذلك، يريدون أن يذهب العمر وهم في الجسد، وكلما ذهب يوم عقدوا عقدة. أحد الأشخاص أتى إلي ويشتكي برا عظيما، برا عظيما عظيما عظيما، نسأل الله العفو والعافية، وكل سنة بعقدة، فكانت فيه 13 عقدة ويسر الله وأحلها سبحانه وتعالى وأحل العقدة. هذه عقد أثرت، لكن بعد جهد وبعد اجتهاد، وناس قد تركوا الرقية لا يستطيعون الصبر، ولذلك الصبر هو انتظار الفرج، انتظار الفرج بجد واجتهاد وبفكر راق وبروية وبنفسية عالية، كالذي ينتظر الإشارة الخضراء والإشارة حمراء، انتظاره هذا قد يعالج هذا الانتظار بانشغاله بشيء معين، في جواله بمباح بذكر يعني موضوع يناقشه مع الذي معه أو بكتاب يقرأه وعينه في الكتاب والعين الثانية في الإشارة، بتسبيح بتهليل بتكبير بشيء معين، والشخص الثاني قد يعالج هذا الانتظار بضجر بنفسية مدمرة ودمه يغلي في عروقه، لا يستطيع، يكاد أن يفجر نفسه، يريد أن يتخطى سيارات أمامه ومراكب، ود أن تكون للسيارة أجنحة حتى يتعداها وينفذ لأجل أمر عنده خاص وما إلى ذلك. قد حكم الله عليه بهذه الإشارة الحمراء. لابد أن يكون صابرا، أن يكون متفائلا بعد قليل إن شاء الله، بعد دقيقة دقيقة ونصف قد تخضر الإشارة وتمشي. الله أعلم هل تدرك الإشارة الخضراء لمدة نصف دقيقة أو أقل أو أكثر أم لا؟ أنت وحظك. نفس الكلام ما نحن فيه، أنت وحظك، أنت وحظك. ثم بعد ذلك تفتح الإشارة الخضراء وأنت وحظك وأنت وحظك. ثم بعد ذلك نفس الكلام يعاد مرة أخرى لمن حمرت عليه تلك الإشارة التي قد كانت خضراء فاحمرت أصبحت حمراء فاقعة. هل يعالج صبر ذلك؟ هل يعالج انتظار ذلك بالصبر والتؤدى والتفاؤل بعد قليل؟ أنا أصبحت قريبا من النهاية، أنا أصبحت قريبا من النهاية، بعد قليل ستخضر تلك الإشارة وتصبح خضراء فاقع لونها، وأمشي وأصبح طليقا. هكذا التفاؤل وهكذا النفسية وهكذا الدنيا لا بد لها من صبر ولا بد لها من قوة ولا بد لها من أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب والاجتهاد. وكان الله بالعون. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا صبرا جميلا وعفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على محمد. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي ياسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قد تشتد حالات التعب والمرض من شخص لشخص في الأيام الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، فالإنسان المبتلى لابد أن يكون منتبها لذلك وأن يكون قويا وأن لا يبالي بأذيته وأن يسير قدما إلى الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وبمقدار السعي لله سبحانه وتعالى وبمقدار التخلص مما الشخص فيه من آلام وأوجاع، هذا جهد فوق جهد وجهاد فوق جهاد. وهناك قرين مسلط يريد الإضلال وما إلى ذلك، وزاد الطين بلة بشياطين موكلة بالأذية وبالصرف والتعطيل وبضر عظيم، سواء عن طريق السحر أو الحسد والعين. فالجهد هنا مضاعف، والجد هنا لابد أن يكون عظيما. وليستشعر الشخص بأنه كالمجاهد في سبيل الله، فهو يجاهد أعداء لا يراه يضرونه ولا ينفعونه، يريدون إبعاده عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويريدون ضره في جسده وفي عقله، ويفسدون عليه حياته. ولذا لابد أن يكون صبورا قويا عظيما، لا يبالي بما يفعله الأعداء فيه، ويجاهد ويناضل إلى أن يكشف الله بلاءه من سحر وحسد وعين وعقد، ويخرج أعداء ساكنين مع هذه العقد ومع هذه الآثار، ويخزي الأنفس الخبيثة الحالة المستقرة في الجسد ليس معه إلا ذلك، أو يأتيه الموت وهو طائع لربه مجاهد لأجل الله في سبيل الله، وكذلك يجاهد لأجل أن ينصره الله سبحانه وتعالى ويخرج ما فيه ومن فيه. واعلم أن النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصبر، المتابعه، القوه، البرنامج العلاجي، تكثيف الرقيه، تكثيف الذكر، الاستطلاق، الاستقاء، حتى تخرج هذه البلايا من الجسد. الانسان لا يكبر وسادته ويتغطى بلحافه ويستسلم، لا، الجهاد في سبيل الله مطلوب، وهنا يكون الأمر مضاعفا كما قلت، والأجر مرتين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يربط على القلوب وأن ينصر عباده وإيماءه. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقضية ابتلاء قضية اصطفاء، ولعل هناك درجة في الجنة عالية قد لا يصلها الشخص بعمله، يصلها بصبره وجهاده واجتهاده وبعظيم توكله وعظيم نضاله وعظيم توكله بالله سبحانه وعظيم نضاله وكفاحه لأجل أن يحرر قيودا فيه مربوطة ومعقودة من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة، من آثار كبتاء في رأسه وفي جسده وعلى حظه ونصيبه، قد وقفوا عليه أو صدوا عليه الأبواب، خنقوه وشنقوه وربطوه وعقدوا عليه، عقدوا العقد ليعقدوا حياته، ليعقدوا حياته وليكون من الخاسرين، لكنه تحداهم بقوة الله سبحانه وتعالى، فكان أفضل منهم وأعظم منهم، حتى أن الله جعل له يوما كان له نصر فيه، أو أنه قد يسر خروج هؤلاء الخبثاء، أو أتاه اليقين وهو عابد لربه حق العبادة مجاهدا لأعداء الله الظالمين الصائلين عليه دون وجه حق، فكان قريبا من الله وكان عظيما عند الله، فأثابه الله بأعماله الطيبة الصالحة وبصبره الجميل وبجهاده واجتهاده. ولذا هذه الأيام الفاضلة وتلك الأماكن الفاضلة لابد أن يستعد من كان فيه من البلايا هذه، الأسحار والأحساد والنصوص الظالمة الكافرة الخبيثة، لابد أن يكون مستعدا نفسيا، ولابد أن يكون في أعلى عليين حتى يفوز وحتى لا يرجع القحطرة، لابد أن يكون متهيئا لهذا الجهاد وهذا النضال، سادلا سيفه ليقتل الأعداء، يطعن هذا ويقتل هذا ويذب عن نفسه وعن دينه وعن عقله. القرآن العظيم هو سلاحه، والتوكل على الله لباسه، وبمقدار ما يكون مع الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يكون في حصن حصين وفي درع متين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا، وأن ينصر عباده وإماءه على من ظلمهم وعلى من قهرهم وعلى من خذلهم وعلى من يريد أن يخزيهم وأن يذلهم وأن يعطلهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته نصرا مؤزرا قريبا، وأسأله بأسمائه وصفاته خيرا كثيرا عميما بمنه وكرمه وفضله علينا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. فقضية الابتلاء سنة حاصلة، وهي تختلف من شخص لشخص. أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله قد تكون ممن قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وممن قد أرادهم الله بقربه، وقد زادهم الله من عظيم فضله وجعلهم في أعلى جنات. هي مسألة صبر وجد واجتهاد وجهاد. أسأل الله أن يربط على القلوب، وأن ييسر العسير، وأن ينصر عبده وأمته على الظالمين، إنه على ذلك قدير ومن إجابته جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم حظا عظيما ونورا منه عظيما، كما في الحديث وأعظم لي نورا. أسأل الله نورا عظيما وحظا عظيما، كما قال الله إنه لذو حظ عظيم. جعلني الله وإياكم عباده المتقين. هذا اليوم يوم مبارك عظيم، يوم جمعة بأيام فاضلة، هي أحب أيام الدنيا، والعمل فيها ليس كالعمل في غيرها من أيام الله. فمن عمل حسنة في هذا الزمن الفاضل ليس كمن عملها في غير هذا الزمن. أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، يجعلنا عالمين عاملين بالحسنى وبالعمل الطيب المبارك، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يتجاوز عنا سيء العمل، وأن يجعل نياتنا نيات طيبة مباركة. فإن النية لها شأنها العظيم، فبالنية قد يكبر الصغير وقد يصغر الكبير. بالنية قد يعطي الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي بالعمل الكثير العظيم الذي قد يرى للناس، لكن بنيته الفاسدة يذهب ذاك الأجر الذي مفروض أن يكون، لكنه قد زال بنية فاسدة. عمل عملا طيبا، تصدق بمليون ريال لكن لم يكن لله، وذاك تصدق بريال واحد كان لله، وصاحب الريال أعظم من صاحب المليون، وعلى ذلك يقاس. فالنية تكبر الصغير الحقير، وتحقر وتصغر الكبير. النية لها شأنها العظيم. أسأل الله أن يجعل لي ولكم نيات طيبة مباركة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أمرها وشأنها عظيم، ولذلك من عالج قلبه قد عالج عمله. لأنه أناس قد ينظفون ثيابهم ويبدون للناس أنهم من أحسن ما يكون، لكن داخل السوء قد يوجد والعياذ بالله الخبث. فهذا شيء مهم. وقد يلبس الناس الممزق، بعض الناس يلبس الممزق لكنه نظيف من داخله، نظيف قلب ونظيف جسد. فسبحان الله. ولذا احرص ان يكون الامر داخلا وخارجا، النية والعمل، الثوب والجسد والقلب. كلها تكون نظيفة، كلها تكون ناصعة. الذي يجتهد على قلبه هذا يصل إلى ربه وقلبه سليم، كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، من الحسد، من البغضاء، من الكبر، من العجب، من أمراض القلوب المهلكة، من أمراض القلوب المهلكة. من عالج قلبه فقد عالج عمله تلقائيا أوتوماتيك مباشرة. رب كلمة قالها بنية طيبة كانت له نورا، وذاك قد يؤلف كتابا أو يتكلم ساعة ونيته ليست لله كانت عليه وبالا، عافانا الله. ولذا لابد أن نضبط قلوبنا، نسويها، نصقلها، ننظفها ونطهرها دائما من التعلق بالبشر، من الخوف من البشر، من التوكل على البشر. يكون القلب لله فقط، القلب ينبض في الله الله الله الله، بهذا يكون تكون لنا الدنيا بحذافيرها، ويستجيب الله لنا ويعافينا مما بنا. يكون هناك صبر جميل، يكون هناك تسليم بالقضاء والقدر خيره وشره، يكون هناك استقامة عظيمة، يكون هناك قرب إلى الله، يكون هناك أعمال ذكية طيبة مباركة. حتى لو كان من كان على هذا الشخص فإنهم لن يستطيعوا لقلبه سبيلا، قد يستطيعوا أن يضروه بأضرار في جسده لكن لا يستطيع أن يضر قلبه. فالقلب ملك لله والجسد كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء بعض المحن لعباده ليرفعهم وليأجرهم. فهناك منازل في الجنة قد لا يصلها الشخص بعمله، قد يصلها بصبره وطمأنينته في الله، لأنه القادر المقتدر. طمأنينة تملأ قلبه توكلا على الله، إيمانا بقدرة الله، خوفا من الله، قربا إلى الله، استسلاما لله. قضية الاستسلام لله ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، هذه قضية عظيمة جدا جدا جدا. هذه قضية فكاك مما أنا فيه إليك يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا عبد لله، أنا أمة لله، يفعل الله بي ما شاء، ما دام أنه راض عني خلاص. هذه الدنيا ممر لمقر ومزرعة الحفاد في يوم القيامة الآخرة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل قلبي وقلوبكم سليمة، كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يملأها إيمانا وإيمانا، يملأها إيمانا واطمئنانا، وأن يجعل فيها رحمة، وأن يجعلها تنبض به سبحانه وتعالى. أسأل الله بقلبي وقلوبكم أجمعين عافية وصحة وإيمان وخوفا منه ويقينا فيه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه على ذلك قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قضية أن الشخص يذهب لأحد المشايخ ويخرج المس، المصاحب بالسحر أو الحسد أو العين، ثم بعد كذا يوم أو أسبوع ويعود إليه ما كان فيه، هذا يحصل وكثيرا. ولا بد من استئصال جذور البلاء لأجل ألا يرجع من كان عليه مصاحبا أو حارسا. فإن كان سحره في البطن فلا بد من تطهير البطن منه بالاستقاء والاستطلاق، وإن كان حسدا كذلك، وإن كان أثار عين كذلك، فلا بد حين ذاك من متابعة دقيقة في ثلاثة أمور: الرقية المتابعة المستمرة المباشرة، وعن طريق سماع الرقى عبر اليوتيوب أو المسجل أو التلفزيون أو غير ذلك، غير الأذكار والقرآن وما إلى ذلك. إذن أولا الرقية، ثانيا البرنامج العلاجي، ويدخل في دائرة البرنامج العلاجي أمورا كثيرة، منها العسل ومنها السنة المسهل ومنها الزيت ومنها الحبة السوداء ومنها القسط الهندي، منها التدليك الجسد، ومنها كذلك ما يسر الله من الأعشاب التي قد تكون نافعة ودافعة حارجة للبلاء، مثل بعض المسهلات، مثل زيت الخروع، مثل حبة الملوك وغيرها، مثل ما يسبب التقيؤ كالمنفلة وغيرها، تستخدم بتقنية وبحرص ومتابعة لراق يعلم بأمرها أو بمختص بالأعشاب. هذا الأمر الثاني، برنامج العلاج. الأمر الثالث جلسات الحجامة، ولا بد أن تكون مستوفاة. بعض الناس يحتجم في السنة مرة وانتهينا، هذا لا يسمح، لا يعقل، لا يعقل، ولا وقد يكون نفع ذلك قليل. الحجامة قد تكون كل أسبوعين، كل ثلاثة، كل شهر، قد تكون في أماكن معينة، قد تكون عامة تارة وهكذا، قد تكون كذلك محل الشكوى وما إلى ذلك. ومع الوقت بإذن الله هي مسألة صبر، والصبر هو الانتظار بتؤدة وبحسن تصرف هكذا، ولا يستعجل الشخص خاصة إن كان ضره قديما أو عظيما أو موروثا أو متجددا، يتجدد سواء كان الساحر من أهل البيت أو من الجيران أو من الأقارب، كان العائن من هنا أو هناك، ممن كان معه لصيقا صاحبا جارا قريبا وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، اللهم آمين. والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: هل النفس الواقع خارج الجسد هو نفسه النفس الواقع داخل الجسد؟ النفس هو سواء داخل الجسد أم خارج الجسد، تلك العقد التي تكون خارج الجسد أو أنها قد دخلت داخل الجسد بمأكول أو مشروب أو من أثر حسد وعين أو كذلك من مشموم أو مما قد دخل في الجسد بالدعس عليه أو بنساسه أو ما إلى ذلك، فهي مؤثرة بلا شك. قضية قوتها الأمر إلى الله من قبل ومن بعد في إذن وقوع ضرها، لكن الذي هو معلوم هو فعل الساحر نفسه، قوة السحر، قوة الهيمنة المسلطة، القربان كذلك للجان، المتسلط الظالم الذي مع تلك العقدة كذلك الأمر الآخر هو كيفية أو قوة القوة أو الضعف لذاك الذي قد كانت عليه العقد داخلية أو خارجية. إن كان ضعيفا فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان قوية إيمان وقوية شخصية فقد يعني لا يصيبه منها شيء من أذرها، أو إن أصابه شيء فإنما هو ضعيف بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه العقد هي مؤثرة سواء داخل الجسد أم خارجه، قد تتشبث بالجسد إن كانت داخل الجسد وتتشعب تتشبث وتستشري، إن كانت خارج الجسد عادة تكون هي هي لكنها مخدومة محروسة محاطة، قد تكون كذلك خفية متنقلة عليها من عليها من الظالمون الذين هم يعني مهيمنين ومسيطرين على ذاك أو تلك ممن قد أراد الله يبرهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لا بد حين ذاك من المتابعة وفك هذه العقد حتى ينجو الشخص من آذائها ومن ذرها العظيم عافانا الله. هذا ما أراه الله على وعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه التابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كيف ينتقل النفس الخارجي في العقد إلى العقد الداخلية في الجسد؟ طبعا السحر أنواع وأشكال ومدارس، وهناك عظيم سحر وهناك تجديد وهناك جني ساحر قد يلحق بالعقد، وهناك جني موكل مكلف افعل ما شئت فيعقد ويجتهد حين ذاك الساحر من الجانب. وقد تكون كذلك العقد على أثر هناك خارج الجسد سواء في ثياب لذاك أو تلك عافانا الله، أو لشعر له أو لها، أو على نعاله ونعالها عافانا الله، أو على أظافر أو ما إلى ذلك من الآثار. وهذا يعتبر السحر العظيم الذي يكون على الأثر يعتبر مرصودا أو رصدا، وكلما غاص في الأرض كلما كان عظيما وبعيدا أن يخرج، لكن الله سبحانه وتعالى يطلعه يحل عقده بل ويقتل من عليه من الظالمين بآياته وبجنوده سبحانه وتعالى. والله قد يملي، والله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته عافانا الله. ولذا النفس الخارجي تكون على الآثار عادة، على الآثار عادة يجدد عليها وتؤثر تقدير الله سبحانه وتعالى على الجسد، تؤثر على النفسية على العقل على الرزق، تؤثر ربطا تعطيلا تقييدا أمراضا ضرا شرا وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما أراه، والله أعلم وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين. ما علاقة العقد بالنفس؟ سؤال وجهي. العقدة بحد ذاتها مؤثرة، فهي من خبيث قد عقدها ومن لئيم قد فعلها. حين ذاك يزيد بنفسه عليها، يزيد بنفسه عليها، فالعقدة في الأصل مؤسرة بتقدير الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. ويزيد عليها الطين بلة والضر أعظمه والشر أمكنه وأنفذه النفس، والنفس يكون استدعاء واستجلاب واستنزالا للجن والشياطين لأجل أن يخدموا ذاك الساحر في تطبيق ذاك البلاء المراد لصاحب تلك العقدة، صاحب تلك العقدة التي قد تمت العقدة عليه، إما ربطا إما فقرا إما جنونا إما مرضا معينا شللا إما أي شيء مما يريده ذاك الفاجر أو الفاجرة من سحرة الإنس الظالم، ثم تأتي عليها الشياطين والموكلون يأتون فيضرون ضرا عظيما ويطبقون ما كان من قصد ونية لتلك العقدة أعاذنا الله. هذا ما أراه، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يحل كل العقد وأن يردها على العاقد في عقله وفي جسده وفي نفسه، إنه على ذلك القدير سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخيالات حاصلة لمن كان فيهم نصوص، وبعض الخيالات طبعا فيما يظهر لأنها تختلف صدقها وكذبها من شخص لشخص ومن مؤثر لمؤثر، وأقصد بالمؤثر الساكن في الجسد، فهو الذي يهيئ للممسوس أو المخيل له الشيء، إما أن يكون حقيقة أو يكون تخويفا له أو يكون تخويفا له، ولا بد حين ذاك من المتابعة، متابعة دقيقة في الرقية، ولا يسأم الشخص من متابعة الرقية، فإن الرقية تنفض غبار الأسحار وتذهبها وتبطلها بإذن الله المولى العظيم، وكذلك تذهب آثار الأحساس والعيون والعقد وتحذلها ولا تبقي منها شيئا بإذنه سبحانه وتعالى. إذا الخيالات حاصلة لمن فيه مس ولمن فيه ضر ولمن عليه غلبة من إنس وجان، حتى المعيون قد يخيل له، حتى الممسوس والذي له حسد وما إلى ذلك قد يخيل له وليس المسحور فقط. فعادة ما كان يسكن في الرأس أو ما كان في الرأس ومؤثرا على الإدراك وعلى العقل وعلى الذهن وما إلى ذلك، فإن له وطأة قوية على أن يخير للشخص، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يخير إليه من سحرهم أنها تفعى. فالسحر هو أول ما يجعل الشخص يخير له، هذا هو الأمر الأول في نفس الشخص، عنده بلاء في رأسه في عقله في مخه في ذهنه تحت سلطة خبثاء عليه، هذا هو الأمر الثاني، الخبثاء والعقد التي فيه ومن حوله، فيه ومن حوله، ولذا لابد من نوم عميق للمريض حتى أنه يعني يساعد نفسه أن يكون مسترخيا حتى لا تشد أعصابه، لأن الذي لا ينام ويكون في سهاد وعدم رقاد يتأثر الجهاز العصبي عنده، فتأتيه في البداية خيالات ثم بعد ذلك تكون في هلوسة وفي وسوسة في حالة يرجى لها لأجل غلبة على عقله ومخه وإدراكه. فهذا الأمر لابد أن يعرف ولابد أن يحل، ومع الرقية ومع الحجامة ومع البرنامج العلاجي تزول هذه الخيالات بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يكون من سماع، من رؤية، من أحاديث، من حيات وثعابين وجن وغوريلا وما إلى ذلك، إنما هي قد تكون حقيقة وقد يكون تخويفا، وقد يكون تخويفا ممن في الجسد أو ممن كان من حول الجسد. فهناك من يكون داخل الجسد يخوف ويفزع ويخيل ويضر ويظلم وما إلى ذلك، ومنهم من يكون خارج الجسد لأجل مآربه وما أرسل عليه من ضر عظيم ومن غلبة ومن تعطيل على زوجة ولا ولد وغير ذلك، ومما قد يعني يسبب الجنون والخبال والضر العظيم الذي يخالط الإدراك لكي يدخل المريض في دائرة حرجة حتى يذهب عقله، وهذه مشكلة عظيمة. ولذلك الحجامة في الرأس والمتابعة بالرقية والبرنامج العلاجي هذه أمور عظيمة. النوم كذلك لابد أن يكون مستغرقا، لابد أن يكون النوم مكتفيا، الشخص أن ينام بالساعات الطوال 7-8 ساعات تزيد ولا تنقص، نوما هانئا هادئا بقدر الإمكان، حتى لو اضطر الشخص إلى أن يأخذ بعض النومات فترة فلا بأس بذلك إن كان عنده مشكلة في النوم، لأن ما في الرأس يؤثر في العصب، يؤثر بعدم الرقاد بالسهات وبالسهران، ثم بعد ذلك هذه بداية، ثم بعد ذلك يدخل في دائرة الهلوسة واللاوعي عدم الإدراك، وحين ذاك قد يعني لا يستوعب الرقية، ولا بد له من تنويم الصحة النفسية لأجل عقاقير طبية قوية بالإبر وما إلى ذلك، وتأخذ وقتا معه، ثم ممكن يأخذ كورس علاجي من الصحة النفسية وتطول مدته وما إلى ذلك. كل هذا بسبب عدم التلافي من الأول وعدم حل المشكلة البسيطة حتى تفاقمت واتسعت وضرت ضرا عظيما. فليعلم هذا وليحل من بدري حتى لا يكون له وطأة عظيمة على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. نسأل الله العفو والعافية لعباده وإمائه ولنا أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأيام الفاضلة فرصة سانحة وفرصة عظيمة، وهي مما يجعل المسلم المسلمة مما قد أصابهم الضر أن يكونوا على قوة فوق قوتهم السابقة، لا سيما أن هناك أوقات إجابة وزمن فاضل فيه الدعاء المجاب وفيه القرب من الله المجيب سبحانه وتعالى، فهي فرصة عظيمة. فمن كان مريضا بهذه البلاءات من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد فإنه يجتهد على نفسه فيقرب من الله أكثر وأكثر، ويدعو. الدعاء هذا لابد أن يكون الشغل الشاغل للمريض الروحي، وأسوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما طب بضد السحر العظيم، قالوا مطبوب الملائكة حينما أتي ملك عند رأسه وملك عند قدمه، قالوا مطبوب ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشتن ومشاطة في شعر من لحيته أو من رأسه صلى الله عليه وسلم في مشت. تقول عائشة رضي الله عنها دعا ودعا، فدعا ودعا ستة أشهر إلى سنة وهو يدعو، يبتهج إلى الله، يدعو بالليل وبالنهار، الخلوات والجلوات والسجدات، دعاء وتضرع، هناك ضر، هناك شيء أشغله وضره، لأنه صلى الله عليه وسلم ابتلي بسحرين، سحر القتل وسحر الطلاق، وهذا ما فيه الناس عادة الآن. فدعا ودعا، ولذلك الوصية السجود، الوصية الدعاء والتضرع إلى الله، لا بأس بالأعمال الخيرية، الصدقة وما إلى ذلك وقراءة القرآن ولكن ليس كالدعاء، الدعاء الدعاء وصدق الرجاء بإخلاص ويقين بالله رب الأرض والسماء، يجيب الدعاء كاشف البلاء سبحانه وتعالى. وفرصة هذه الأيام العشر مباركة، فيها الفضل وفيها الهبات الربانية من الله رب البرية سبحانه وتعالى، فرصة خير على خير، نفع على نفع. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لنا أجمعين عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يكشف البلوى، وأن يرحم الموتى، إنه على ذلك قدير وإجابة جليلة.